طيب أسألك يا حمزة، السؤال في الأمور الدينية، الأمور الدنوية على التفصيل السابق، الأصل المنع وإذن في ثلاث أحوال. طيب السؤال في الأمور الدينية ما حكمه؟ جائز؟ كيف يعني؟ فصل. نعم، السؤال في الأمور الدينية تفصيل، سؤال عن مسائل الشرع، فإذا كان في مسائل واجبة يجب، مستحبة يستحب، وإذا كان سؤال من آخر بالدعاء له فالأصل منع. يعني ما يأتي شخص رجل صالح ونحو ذلك يقول ادعو لي، هذا يسأل منه، الأصل منع، ما تطلب من أحد حتى لو كان صالحا أو كبيرا في السن أو فاضلا، لا، الأصل المنع. وسأل صغار الصحابة أن يسلم أن يكون من أهل الجنة مثل عكاشة، قال ادعو الله أن يسألني أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. قال شيخ الإسلام ولم يكن كبار الصحابة كالصديق وعمر يطلبون من يسلم، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالدعاء يعني. هنا الأسبوع هذا إن شاء الله البلوغ والعبودية، الأسبوع الجاي إن شاء الله سور الزاد، مع البلوغ مع العبودية مع آخر إن شاء الله متن.